انهم كانوا يكبرون في ادبار الصلوات الى اخر او الى عصر اخر ايام التشهد. نعم انا حقول دلوقتي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، يقول: والتكبير المقيد في الاضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق، اي خمسة ايام. انا ذكرت اربعة، خمسة ايام، خمسة ايام اللي هو يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة ايام بعدها هي ايام التشريق. طيب، لما ذكر ذلك ذكر قيل لأحمد: بأي شيء؟ طبعا الحديث اللي استدل به حديث جابر ضعيف. فقيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع. قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه، وأقوالهم ذكرها ابن المنذر في كتابه الأصل. ثم قال ابن المنذر لما نقل أقوال أهل العلم في التكبيرات عقب الصلاة في أيام عيد الأضحى: منهم من قال التكبير على من صلى في جماعة، لكن إذا صلى وحده فلا يكبر، وإذا صلى نافلة لا يكبر، والنساء لا تكبر. ومنهم من قال المقيم يكبر والمسافر لا يكبر، في خلاف بين المسافر وبين المقيم وبين الذكر والأنثى وبين النفل وبين الفريضة وبين الرجل إذا دخل متأخرا وأتم ليه وأتم الصلاة. منهم قال إذا يعني دخل متأخرا فلا يكبر، إنما التكبير على من صلى في جماعة ابتدى معهم وانتهى معهم، وفي كل مسألة من ذلك خلاف. قال ابن المنذر بعد أن ذكر الآثار هذه في هذا في كتابه الأوسط: قال الله جل ذكره: واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات، وقال أهل العلم هي العشر من ذي الحجة وأيضا أيام التشريق. وروينا عن الحسن أنه قال لأيام التشريق أنها أيام أكل وشرب وذكر لله. نعم، بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، الآية يعم الجميع، يعم الجميع، فلم يخص أحد. يبقى واذكروا الله في أيام معدودات فلم يخص أحد، فغير جائز أن يستثنى المنفرد ومن لم يصلي في جماعة ومن كان في سفر. بعضهم استثنى المنفرد ومن لم يصلي في جماعة والمسافر، بل هو عام، هذا التكبير عام للحاضر والمسافر والمقيم والرجل والمرأة. ومن صلى في جماعة الصلوات المكتوبات وأيضا في النوافل ومنفردين ومجتمعين رجالا ونساء، دخل في جملة من صلى وحده أيضا، أو صلى في جماعة أو فاته بعض صلاة الإمام. يعني معنى ذلك أن كل ذلك أو كل هؤلاء يكبرون، كل هؤلاء يكبرون، سواء كبروا جماعة مع بعضهم اتفاقا، يعني هم يكبرون، كانوا يكبرون مع بعض اتفاقا، لا أن أحدهم يكبر والجميع يستمع ثم يكبر بعد تكبيره. هذه الصورة نقول أنها بدعة، لكن لو وافق تكبيرهم جميعا مع بعضهم فهذا لا شيء فيه والأمر واسع، لكن يقول البعض أن ذلك يعد من الإيه؟ من البدع. قال أيضا: إلا المحرم فيكبر من صلاة الظهر إلى يوم، من صلاة ظهر يوم النحر. ليه؟ لأن المحرم قبل ذلك هو يلبي منشغل بتلبيه، فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، نص عليه، لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العام، والمسافر كالمقيم في التكبير وكذلك النساء في الجماعة. قيل لأحمد: قال سفيان: لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة. قال: حسن. كما ذكرنا الخلاف ما بين أن النساء تكبر في جماعة تكبر منفردات أم لا. وقال البخاري: كان النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. والمسبوق أيضا يكبر إذا فرغ على قول الأكثر،